أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، أرواة كامل الزيارة. كان الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول التي نتكلم فيها عن التوثيقات العامة. تكلمنا في الدرس السابق عن أسانيد تفسير القمي، وقد اتضح أن تفسير القمي مخلوط، هذا التفسير الواصل إلينا مخلوط، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه، وبالتالي لا يمكن توثيق مشايخه المباشرين فضلا عن غير المباشرين. اليوم إن شاء الله نتكلم عن كتاب كامل الزيارة للثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولويه. وقد تكلمنا في القسم الأول عن ديباجة هذا الكتاب. اليوم إن شاء الله نفصل البحث ونذكر الأقوال في المسألة. الأقوال في كامل الزيارة ثلاثة، ومن حسن الحظ ومن حسن الاتفاق أن السيد الخوئي قد قال بهذه الأقوال الثلاثة في مختلف مراحل عمره الشريف رضوان الله عليه. القول الأول عدم استفادة وثاقة مشايخ ابن قولويه لا المشايخ المباشرين ولا المشايخ غير المباشرين، فهذا القول لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارة، ولا يعتبر كامل الزيارات من التوثيقات العامة. هذا القول هو القول الأقدم للسيد الخوئي رضوان الله عليه، ولذلك ذكره السيد الخلخالي في كتاب فقه الشيعة تقريرات بحث السيد الخوئي. وهذا الرأي لعله يستفاد من كلمات السيد السيستاني حفظه الله في قاعدة العبرات، ونحن نميل إلى هذا الرأي. القول الثاني، استفادة وثاقت مشايخ ابن قولويه بأجمعهم المشايخ المباشرين وغير المباشرين، يعني استفادة وثاقت جميع الرواة الواردين في كامل الزيارة. بناء على هذا المبنى سوف نوثق 388 راويا. السيد الخوئي رضوان الله عليه صار إلى هذا المبنى عندما كان الشيخ الإيرواني يحضر عنده، وهذا ما يعبر عنه برأي السيد الخوئي القديم الذي كان عليه إلى الفترات الأخيرة من حياته تقريبا. فهو كان يرى وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه. هذا الرأي يراه السيد الخوئي في رأيه القديم ويراه أيضا صاحب الوسائل رضوان الله عليه. القول الثالث هو استفادة وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه المباشرين. هذا الرأي صار إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه في أواخر أيام حياته، وصاحب المستدرك المحدث النوري. بناء على هذا الرأي سوف نوثق 31 شيخا أو 32 من مشايخ ابن قولويه. إذن عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول هو القول الأقدم للسيد الخوي، عدم استفادة وثاقة المشايخ مطلقا، لا المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين. القول الثاني على طرفي نقيض مع القول الأول، وهو القول القديم للسيد الخوي، استفادة وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه المباشرين وغير المباشرين. والقول الثالث هو القول الحديث للسيد الخوي، استفادة وثاقة خصوص المشايخ المباشرين دون غير المباشرين. العمدة في هذا البحث ديباجة الشيخ ابن قولويه وكتاب كامل الزيارات. ليس فيه مشكلة كتاب تفسير القمي، فإن كتاب تفسير القمي النسخة التي وصلتنا نسخة مخلوطة، وإن كان السيد الخوي لا يرى أنها مخلوطة، لكن كتاب كامل الزيارات بالاتفاق وصلتنا صحيحة. أين النسخة التي كتبها جعفر بن محمد بن قولويه وهو من مشايخ الكليين؟ في هذه الديباجة يقول ابن قولويه رضوان الله عليه: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم، يعني عن الأئمة في هذا المعنى، يعني في الزيارات، ولا في غيره، يعني في غير الزيارات، لكن ما وقع لنا، يعني ما وصل لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه في كامل الزيارات حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. الشذاذ يعني الشواذ، هناك رواة شواذ معروف. شاهدنا لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. هنا يختلف الاستدلال. من قال أننا نستفيد وثاقة جميع مشايخ ابن قولويه؟ قال: ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ما يقع وما يصل إلى ابن قولويه يصل إليه من طريق المشايخ المباشرين وغير المباشرين. واضح أو لا؟ ما يقع لابن قولويه وما يصل إليه، الحديث يصل إلى ابن قولويه عن طريق مشايخه المباشرين 31 وغير المباشرين، فيكون المجموع 388. فاستفاد التوثيق العام. من استفاد توثيق خصوص المشايخ؟ قال: لكن ما وقع لنا. ما وقع لنا يعني ما وصل لنا، وأول ما يصل إلى ابن قولويه من المشايخ المباشرين. فبالتالي تصبح العبارة مجملة. هل يقصد ابن قولويه ما وقع له يعني أول ما يقع له السند، وأول ما يقع له السند من مشايخ المباشرين، أو يقصد ما وقع له يعني ما وصل له مطلقا من مشايخه المباشرين وغير المباشرين؟ العبارة مجملة غير ظاهرة في خصوص المشايخ المباشرين وغير ظاهرة الجميع فالعبارة لا ظهور لها في جميع المشايخ ولا ظهور لها في خصوص المشايخ المباشرين، وعند الإجمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو خصوص مشايخ ابن قولويه المباشرين. السستين. القول الثالث، لا نستفيد لا وثاقة المشايخ المباشرين ولا المشايخ غير المباشرين. لماذا؟ لأن الشيخ ابن قولويه رضوان الله عليه لم يكن بصدد التوثيق، لم يكن بصدد التوثيق حينما قال، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ابن قولويه لم يرد توثيق الرواة الواردين في كتابه، وإنما ابن قولويه رضوان الله عليه أراد بيان هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ يريد أن يقول أنا كغيري لا أحيط بجميع الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة، وإنما أنقل هذه الروايات من نقاد الحديث ومن لهم خبروية بالحديث الشريف. فهو يقول هكذا، وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم، يعني نحن لا نستطيع الإحاطة بجميع روايات أهل البيت، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يعني يمكن أن نحيط بالحديث من جهة الثقات ومن لهم خبروية بالحديث ومن يتداول نقل الحديث. بناء على هذا الاستظهار، بعد ابن قولويه لن يشهد بتوثيق جميع الرواة الواردين في حق تفسيره. واضح ان شاء الله. اذا تم هذا الاستظهار فهو، ويمكن ان نستظهر استظهار ثاني، وهو احيانا تكتب كتابا وتمدح الكتاب، تقول انا هذا الكتاب كتبته من مصادر موثوقة ومعتمدة. في هذه الحالة أنت لا تقصد أن كل فرد فرد وكل مصدر مصدر، إلا أن يكون موثوقا ومعتمدا وثقة، لا، أنت تريد أن تمدح الكتاب. يقول أنا اعتنيت بالكتاب لدرجة أنني أخذت هذا الكتاب من الكتب المعروفة والمتداولة والمشهورة. يعني ابن قولويه كان بصدد مدح كتابه، أنا نقلت الكتاب عن الثقات، لأنه يقصد أن يوثق، يعني أخذت هذا الكتاب من الرواة المعروفين بالوثاقة المتداول هكذا أنهم ثقات، لأنه بصدد توثيق كل واحد واحد من الرواة. إذا تم أيضا هذا الاستظهار فلا نستفيد التوثيق العام من شهادة ابن قولويه. واضح الكلام. نقرأ هذا المقدار. نعم. كيف يعني تستفاد عبارة أخرى؟ شنو؟ أنا نظرتي من هذه الديباجة أن ابن قولويه ليس بصدد توثيق جميع المشايخ، وإنما ابن قولواه في مقامه، حتى علي بن إبراهيم هو في مقام مدح الكتاب وبيان اعتبار كتابه. أحيانا كاتب يكتب الكتاب فيمدح الكتاب وهو في مقام بيان اعتبار كتابه، وأحيانا كاتب يكتب الكتاب وهو في مقام توثيق الرواة الواردين في كتابه. كيف بعين؟ لكن أيضا عندنا بعضهم يقول وكتابنا هذا لم يعمل مثله، وبعضهم يقول في حدود علمي لم يسبقني أحد إليه. المدح غير موجود كثير، وخاصة في كتب القدماء، في كتب القدماء هذا موجود كثير، إنه يثني على هذا الكتاب وأنني في كذا سنة كتبت وفي حدود اطلاعي لم يسبقني أحد إليه، موجود هذا. فمع هذا الاستظهار يحتاج إلى تحصيل الأنس في مقدمات كتب القدماء، هذا موجود بينهم المدح. إن لم نقل أنه في مقام المدح وغيره فلا أقل من أن الاحتمال الذي ذكره السيد السيستاني وهو ماذا؟ وهو أن ابن قولواه لم يكن بسبب التوثيق، وإنما أراد أن يقول أنا لا أحيط بجميع روايات أهل البيت، لكنني أحيط بما وصلني عن طريق نقاد الحديث ومن لهم خبروية بالحديث. هذا احتمال وارد أو لا؟ احتمال وارد، إما أن يكون ظاهرا وإما أن لا يكون ظاهرا. إن كان ظاهرا فهو، إن لم يكن ظاهرا فلا أقل من الشك. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الآن من يستدل على على توثيق مشايخ ابن قولواه المباشرين أو المباشرين أو غير المباشرين يستدل بظاهر عبارة ابن قولواه، هذا الاحتمال ربما يمنع من انعقاد ذلك الظهور ويجعل العبارة مجملة. إذا كانت العبارة مجملة بعد لا يوجد قدر متيقن، لا يوجد قدر متيقن، نقول القدر المتيقن خصوص مشايخ ابن قولواه، لأنه يحتمل أنه ليس لم يكن بصدد التوثيق، متفقين؟ فبالتالي لا يمكن قبول هذا التوثيق العام. ثانيا رواة كامل الزيارة. كامل الزيارة كتاب مؤلف لجمع الزيارات، ومؤلفه هو الثقة الجليل جعفر بن محمد بن قولوي الذي هو من أعلامنا المتقدمين. وقد ذكر هذا الشيخ الجليل لكتابه مقدمة صغيرة ذكر ضمنها العبارة التالية: وقد علمنا بأن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. على كل حال الشيخ الإيرواني ما ذكر العبارة كاملة، توجد أيضا عبارة يؤثر ذلك عنهم، وهذه العبارة قد تقرأ بالمبني للمفعول للمعلوم أو المبني للمجهول، يؤثر ذلك عنهم ويؤثر ذلك عنهم، واضح؟ وتتم أبحاث. إذا قلنا يؤثر ذلك عنهم أو يؤثر ذلك عنهم، هل هو بالمعنى المصدري؟ هل هو بالمعنى الاسم المصدري؟ هنا أبحاث الشيخ الإيرواني لم يذكرها. في الحاشية يبين العبارة، يقول: والمقصود من العبارة المذكورة أننا لا نحيط بجميع ما روي عن أهل البيت عليهم السلام في مجال الزيارات ولا في المجالات الأخرى، هذا قول في هذا المعنى، ولكننا نذكر خصوص ما وصلنا من الرواة الثقات، ولم نذكر الأحاديث المروية عن الرجال الشواذ. وقد استفاد شيخنا النوري في كتابه مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 522 أن ابن قولواه يقصد توثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة، يعني يا توثيق خصوص المشايخ المباشرين. وقد بلغوا بعد الاستقراء 31 شيخا. الشيخ الداوري في كتابه ذكر 32 شيخ، وأيضا الشيخ السبحاني نقلا عن صاحب المستدرك. هذا القول الأول، وهو القول الأخير الذي صار إليه السيد الخوئي. القول الثاني، وفهم صاحب الوسائل منها من العبارة كونه يعني إذن قوله بصدد توثيق جميع مشايخه، يعني ماذا؟ جميع مشايخه المباشرين وغير المباشرين، يعني توثيق جميع الرواة الواردين في أسانيد كامل الزيارة. فعد واضح لما نقول توثيق الجميع، يعني ما لم يعارض بتضعيف، هذا المطلب واضح لا يحتاج أن ننبه إليه. فلان ثقة ما لم يعارض بتضعيف سنعمل فيه قواعد الجرح والتغليف، فلان ثقة بشرط أن لا يضعف. وممن اختار ذلك أيضا السيد الخوئي على ما في المعجم الجزء الأول صفحة 50 حينما كتب المعجم، كان صار إلى هذا القول القديم، حيث ذهب إلى أن كل من ورد في أسانيد كامل الزيارة فهو ثقة إلا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين طبقا للضابط الكلي في كل توثيق، حيث يؤخذ به بشرط عدم المعارضة لتضعيف. واضح. لذلك نتراجع معجم الرجال في التراجم، فلان يذكر كلام النجاشي في حقه، الكشفي، الطوسي، البرقي، على خمسة من التوثيقات العام الخاصة، ثم يقول مثلا ورد في كامل الزيارة، ورد في تفسير القمة، لأن كان يرى اعتبار تفسير القمة وكان يرى اعتبار كامل الزيارة. فدائما يركز إذا الشخص هذا وارد في كامل الزيارة أو وارد في تفسير القمة أو هو من مشايخ النجاشي، إنه لأنه يرى هذه من التوثيقات العامة. وبناء على هذا الرأي عن استفادة توثيق جميع المشايخ المباشرين وغيرهم، سوف تثبت وثاقة 388 راويا على ما قيل. لاحظ الحاشية يقول، ونلفت النظر إلى أن السيد الخوئي قدس سره كان في بداية أمره لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارة حتى المباشرين منهم، يعني لا المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين، فهذا الرأي الأقدم، كما يشير لذلك لهذا الرأي في فقه الشيعة تقرير الخلخالي، فقه الشيعة التقرير القديم للخلخالي في مباحث الطهارة والصلاة الجزء الثالث صفحة 27. وبعد ذلك وفي الفترة التي كنا نحضر عليه، يعني الشيخ الإيراني يحضر السيد الخوئي، نحضر عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشرين منهم. القول الثالث هذا الرأي القديم، ثم في أخريات حياته اختار التفصيل وخصص التوثيق بخصوص المباشرين، التفصيل بين المباشرين وغير المباشرين، توثيق المباشرين دون غير المباشرين. واضح إن شاء الله. ويرد عليه إن استفادة توثيق جميع الرواة أمر مشكل جدا، بل المناسب استفادة توثيق خصوص المباشرين، فإن العبارة المتقدمة مجملة من هذه الناحية، يعني مجملة من ناحية استفادة توثيق جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين. كيف مجملة؟ لاحظ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقة، ما وقع لنا، هل يقصد به ما وقع لنا من جهة المشايخ المباشرين؟ هل يقصد بها ما وقع لنا من جهة جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين؟ العبارة مجملة، ومع الإجمال لا ظهور، فنقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو توثيق خصوص المباشرين، فإن العبارة المتقدمة مجملة من هذه الناحية، من ناحية توثيق جميع المشايخ، والقدر المتيقن منها إرادة توثيق خصوص المباشرين. ثم يأتي بمعين. لكن التفتوا يا إخوة، سيد الخولي رضوان الله عليه حينما تراجع عن قوله القديم إلى القول الحديث، مو القول الأقدم إلى القديم، لا، من القديم إلى الحديث، قول القديم وثاقة الجميع، القول الحديث هو وثاقة خصوص المباشرين. توجد رسالة ذكرها الشيخ ميرزا غلام رضا حصانيان في كتابه مشايخ الثقات، مشايخ الثقات حلقات، الحلقة الأولى خصصها في المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الحلقة الثانية ذكر فيها عدة أمور، مثلا وثاقة البطالني محمد بن سنان وغيره، من ضمنها ذكر رسالة في كامل الزيارة. في هذه الرسالة الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان ذكر نص الرسالة التي تراجع بها السيد الخوئي عن كتاب كامل الزيارة. في نص الرسالة يظهر من السيد الخوئي أنه لم يرفع يده عن ظهور العبارة في جميع المشايخ. يعني السيد الخوئي كان مصرا على أن العبارة ظاهرة في الجميع، تشمل المشايخ المباشرين وغير المباشرين، لكن حينما تتبع في أسانيد كامل الزيارة وجد أن نص الكتاب يروي ابن قوله عن ضعاف أو فيه مراسيل أو فيه مسلم ضعف. فيقول قدس سره، يدور الأمر بين أمرين، إما أن نكذب ابن قوله، نقول هو وثق الجميع والحال أن هذا كذب ليس بصحيح لأن نص الكتاب عن ضعاف، وإما أن نحمل كلام ابن قوله على الصحة لأنه ثقة ونقول هو قافل خصوص المباشرين، وإن كانت عبارته نستفيد منها توثيق الجميع. ومقتضى جلال القدر بن قوله وأن ننزهه عن الكذب، سنحمل الكلام على أنه يريد توثيق خصوص المباشرين، وإن كانت عبارته نستفيد منها توثيق الجميع. التفتين، هذا كان الدليل الذي استدل به السيد الخوئي في تراجعه. كان الشيخ الداوري وغيره يهتون له بمصادق، لاحظ سيدنا هذه الرواية ضعيفة، هذا فلان ضعيف، هذه مرسلة. هنا الشيخ الإيراني يذكر شيء آخر، دليل آخر، لكن لا ينسب إلى السيد الخوئي، يقول نفس العبارة مجملة. السيد الخوئي يدعي الظهور في الجميع، الشيخ الإيراني يقول هي مجملة، فلا ندري هل يريد ابن قوله جميع المشايخ أو خصوص المباشرين، سنختصر على القدر المتيقن وهو ماذا؟ المباشرين، تأييدا لهذا الإجمال ولهذا القدر المتيقن نأتي بمؤيد. ما هو هذا المؤيد؟ إذا تتبعنا الكتاب نجد أن نص الكتاب يرويه عن مجاهيل أو مسلم الضعف أو مراسيل. واضح. قال ومما يؤكد ما نقول، يعني أن ابن قولويه يريد توثيق خصوص المباشرين، أن ابن قولويه ذكر رواة لا يعرفهم حتى هو، ففي الحديث الثالث من الباب الأول يقول عمن ذكره عن محمد بن سنان، عمن ذكر من ما يدري، عن محمد بن علي رفعه، هذه الرواية مرسلة ومرفوعة. وفي الحديث الرابع من الباب السابق، يعني الباب الأول، يقول عن بعض أصحابنا رفعه، أيضا مرسلة، بعض أصحابنا ومرفوعة ضعيفة السنة. وفي الحديث الثاني من الباب الرابع يقول عمن حدثه، وهناك موارد أخرى من هذا القبيل كثيرة ما يعرفهم. زين، هذا القول الثاني. القول الثالث للسيد السيستاني، وهو قول السيد الخوئي القديم، لا نستفيد لا وثاقة المباشرين ولا غير المباشرين، بل قد يقال حاشية القائل هو السيد السيستاني دام ظله في قاعدة العبرة بإمكان الترقي. نترقى بعد مو بس ننكر، الآن احنا انكرنا وثاقت المشايخ غير المباشرين، الآن من نترقب وننكر حتى وثاقت المشايخ المباشرين. بل قد يقال بإمكان الترقي وإنكار استفادة توثيق مشايخه المباشرين أيضا، إذ يحتمل أن يكون مقصوده من العبارة المتقدمة أن لا نحيط بجميع الروايات ولكن ننقل الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية بالحديث ويعدون من نقاده من نقاد الحديث. وعلى هذا الاستظهار يكون مراده، يعني مراد ابن قوله من الثقات ليس موضوعيا وإنما طريقيا، الوثاقة طريق لإثبات الخبروية وليس هناك موضوعية للوثاقة. يكون مراده من الثقات الإشارة إلى ذلك، أي إلى نقاد الحديث، ولا يريد أن يقول إني أسجل الروايات التي وردتني من مشايخ الثقات، بل يريد أن يقول إني أذكر الروايات التي سجلها في كتبهم نقاد الحديث الذين قد يكونون تارة من المشايخ المباشرين له وأخرى من مشايخ مشايخه. البحث الآخر، سؤال: لماذا تراجع السيد الخوئي رضوان الله عليه عن كامل الزيارة ولم يتراجع عن تفسير القمة؟ لأنه في كل من هذين الكتابين يوجد بحثان وقولان. القول الأول توثيق خصوص المشايخ المباشرين، هذا موجود في القمة وفي كامل الزيارة. والقول الثاني توثيق جميع الرواة المشايخ المباشرين وغير المباشرين، وهذا موجود في القمة وموجود أيضا في كامل الزيارة. السيد الخوئي رضوان الله عليه كان يرى وثاقة جميع الرواة الواردين في تفسير القمة والواردين في كامل الزيارة، لكن في أواخر أيامه تراجع عن القول بوثاقة جميع الرواة في كامل الزيارة وخص الوثاقة بخصوص المشايخ المباشرين، بينما بقي رأيه القديم في تفسير القمي ولم يتغير إلى أن رحل عن الدنيا، يرى وثاقة جميع رواة تفسير القمي المباشرين وغير المباشرين. فما هو السر في تراجعه عن كامل الزيارة وعدم تراجعه عن تفسير القمي؟ السر في ذلك اختلاف المقدمتين والديباجتين، لأنه في تفسير القمي بعد أن ذكر قال هكذا ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا، ماذا قال؟ قال عن الذين فرض الله طاعتهم. فإذن القمي ينص على توثيق السلسلة من الذين ذكروا له إلى الذين فرض الله طاعتهم. واضح أو لا؟ القمي يقول هكذا ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا. ما رواه يعني ما وصل إليه، هذا لو لا ما رواه إليه عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني إلى أن تصل السلسلة إلى الذين فرض الله طاعتهم وولايتهم. واضح؟ بينما هذا الكلام غير موجود في ديباجة ابن قولوي. ولذلك تراجع السيد الخوئي رضوان الله عليه عن كتاب كامل الزيارة ولم يتراجع عن تفسير القمي، وكان الأولى أن يتراجع عن تفسير القمي، لأن تفسير القمي إذا راجعته وتصفحته هذا الموجود هذا الواصل تقطع أنه غير الصادر. وهذه من الغرائب والعجائب بخلاف كامل الزيارة، فإن الصادر هو الواصل. نقرأ هذا المقدار: لما تراجع السيد الخوئي عن كامل الزيارة بالخصوص؟ تراجع السيد الخوئي أخريات حياته عن استفادة توثيق جميع رواة كامل الزيارة، وخصص ذلك يعني التوثيق بخصوص المباشرين، ولكنه لم يتراجع عن رجال تفسير القمي. وهنا يخطر إلى الذهن السؤال عن سبب تخصيص التراجع بكامل الزيارة، يعني التراجع عن الجميع والصيرورة إلى خصوص المشايخ المباشرين. والجواب إن ذلك كان تخصيص التراجع بكامل الزيارة من جهة أن القمي قال في عبارته السابقة: ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. إن ذكر ثقاتنا بعد قوله عن الذين فرض الله طاعتهم يدل على أن الرواة ثقات إلى أن يصلوا إلى الأئمة الذين فرض الله طاعتهم، بينما مثل هذا التعبير لم يرد في عبارة ابن قولويه. وفيه يا إخوة ونحن ذاكرون عن الذين، هو لا يريد أن يوثق من الذين ذكروا له إلى الأئمة عليهم السلام، هو يريد أن يبين أنني ذكر لي الثقات روايات عن الأئمة. هذا أيضا ينسجم مع توثيق خصوص المشايخ المباشرين. يريد أن يقول القمي رضوان الله عليه: أنني أذكر روايات ذكرها لي الثقات عن الأئمة، يعني لا يريد أن يقول الثقات يتسلسلون إلى أن نصل إلى الأئمة، يريد أن يقول ثقاتي ومشايخي وأساتذتي ذكروا لي روايات عن الأئمة. ما تستظهرون هذا؟ ربما يكون هذا هو الظاهر. إن لم تستظهر ذلك فلا أقل من أنه احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، بطل ذلك الاستظهار. هذا تمام الكلام في التوثيق الثاني وكامل الزيارة، واتضح أنه ليس بتام. التوثيق الثالث مشايخ النجاشي، وهذا الأمر واضح وسهل فيه، أخذنا من قبل من أين عرفنا هذا؟ عرفنا أن مشايخ النجاشي ثقات من تصريحاته المتعددة في ثنايا كتابه. نقرأ هذه التصريحات ثم نشكل بإشكال عام ولطيف. مشايخ النجاشي: ذكر النجاشي في ترجمة بعض الرواة ما يستفاد منه عدم روايته عن الضعفاء، ففي ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري يقول: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه كثيرا، ورأيت شيوخنا يضحكونه، فلم أروى عنه شيئا وتجنبته. لاحظ النجاشي، بس سمع أن يضحكونه لم يروى عنه، فإذا هو لا يروي إلا عن ثقة. بعد: وذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: وكان في أول أمره ثابتان، يعني صحيح العقيدة، ثم خلاق أصبح مغالي، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضحكونه، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، يعني لا أروي عنه مباشرة، أروي عنه مع الواسطة. فهذا يكشف عن أن النجاشي لا يروي عن الضعيف مباشرة، نعم يروي عن الضعيف مع الواسطة. وهذا يكشف لك عن منهج عند القدماء أن الرواية عن الضعيف مباشرة تعد مغمزا وعيبا وقدحا، أما مع عدم المباشرة لا تعد ضعفا. شنو؟ لا يكلمة بس ما ينقل عنا رواية، ما يخبر عنه. ربما أنا أتكلم وياه لكن نقولاتك ما أنقلها إلى الآخرين. التفت مولانا، أنا أتكلم وياك لكن كلامك ما أنقله إلى الآخرين إلا إذا شخص آخر نقل عنك وذاك الشخص الآخر ثقة، أنا أخذ كلامه. واضح إن شاء الله. هكذا تفضل. إذا يعني كان يضاحكون هذا الأصحاب يضاحكون ذلك الشخص، فلم يروي عنه إلا بواسطة. هذه الرواية عن هذا الشخص هل أنه يراها النجاشي؟ لا، مو بالضرورة يراها النجاشي. هذا إشكالكم، فرع أن النجاشي كل رواية يرويها يعني يراها. لا هذا ليس بصحيح. احيانا الراوي يروي روايات وهدفه جمع الاقوال، جمع المسائل، واضح ولا؟ في تلك الايام هو النجاشي كان بصدد بيان فهرسته، فهو يروي روايات عن الثقات، لكن لا يروي عن الثقات فقط، الثقات قد يروون عن ضعفاء. فالرواية وصلت إلى النجاشي، وصلت إليه بطريق صحيح. إذا هو روى مباشرة عن واحد ضعيف، ربما هذا الضعيف يكذب، لكن إذا روى عن الثقة، هذا الثقة لا يكذب. واضح ولا؟ الثقة يصدق القول ويقول إن فلان الذي تضعفه قال لي هذا الكلام. ما الهدف من أخذ هذه الرواية؟ إثبات قول من الأقوال. إذا روى عنه مباشرة هو ضعيف كذاب لا يعتمد عليه، ربما هذا لا. إذا روى عن الواسطة الثقة يثبت أن ثقة من الثقات قال قولا من الأقوال. التفت وياي لحظة، التفت وياي سيدنا. النجاشي نقل عن الثقة وتارة ينقل عن الضعيف. إذا نقل عن الضعيف هذا النقل تعتمد عليه، ربما يكذب الضعيف، ما يثبت وجود قول من الأقوال لأن هذا ضعيف كذاب. انتفهم؟ إذا النجاشي نقل عن ثقة وهذا الثقة ينقل عن الضعيف، نقل النجاشي عن الثقة يثبت وجود قول من الأقوال أو ما يثبت؟ يثبت، يثبت قول الثقة عن الضعيف، بخلاف ما إذا النجاشي نقل مباشرة عن الضعيف ما يثبت قول من الأقوال، ربما كذب. توجد ثمرة عملية يا مولانا، هؤلاء نقاد الحديث عندهم دقة يا مولانا. جيد، رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، وذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، من هو أحمد بن الحسين؟ الغضائري الابن، كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. الآن يتعجب النجاشي، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. موطن الشاهد النجاشي يتعجب من نقل الثقة عن ضعيف، فكيف هو ينقل عن ضعيف؟ ويتعجب هذان الثقتان أبو علي بن همام وأبو غالب الزراري من الأعاظم والأجلة، كيف يروون عن هذا الضعيف جعفر بن محمد بن مالك؟ فقد استفاد بعض الأعلام من هذه الموارد أن النجاشي يوثق جميع مشايخه، وأنه لا يروي إلا عمن يوثقه، وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم، وممن اختاره من المتأخرين السيد الخوري. واضح. لكن يا إخوة هناك إشكال، هناك إشكال قد يكون بظاهره عويصا، وهو غاية ما نستفيد من هذه العبائر أن النجاشي لا يروي عن ضعيف. الموارد التي ذكرناها بأكملها، رأيته ولما رأيت شيوخنا يضعفونه تركت الرواية عنه، نستفيد منها القدر المتيقن أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وعدم رواية النجاشي عن ضعيف لا تثبت أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. لماذا؟ لأن النجاشي ربما لا يروي عن ضعيف، لكنه ربما يروي عن مجهول، ربما يروي عن مهمل. الموارد التي ذكرتها يا مولانا تفيد أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، لكن ربما يروي عن مجهول. فإثبات أن النجاشي لا يروي عن ضعيف لا يثبت أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، فلربما النجاشي يروي عن مجهول، وبالتالي لا يمكن استفادة أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. واضح ان شاء الله. هذا الاشكال يذكره الشيخ الايرواني يجيب عنه بجواب، نحن نضيف الجواب الثالث، وان شاء الله نختم بحث مشايخ النجاشي في الدرس القادم، وقد يشكل على ذلك ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.